أصلي على من جاءنا بالحقيقة، من جاءنا بالحقيقة وعلى الأمدين، من جاءنا بالحقيقة وعلى الأندايم. يا مقيل العذار أسأل تخفي بلا وزار، أسألك تخفي بلا وزار، انظر انظر إلي. أسألك تخفي بلا وزار، انظر انظر إلي. رب صلي على من جاءنا بالحقيقة، من جاءنا بالحقيقة وعلى الأمدين، من جاءنا بالحقيقة وعلى الأمدين. بالذكي النجار ضاغ وبه الآل الأخيار، طاغ وبه الآل الأخيار، وابن طالب عليا. طاغ وبه الآل الأخيار، وابن طالب عليا. رب صلي على من جاءنا بالحقيقة، من جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم، من جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم. من حمل ذا الفقار والخضر جانصا، والأوس والخضر جانصا، وهو فيهم وصيا. والأوس والخضر جانصا، وهو فيهم وصيا. رب صلي على من جاءنا بالحقيقة، من جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم، من جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم، وعلى الآل دايم. رب صلي على من جاءنا بالحقيقة، الله جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم، وعلى الآل دايم. شلي قلبي ويسار غاني خبر بين الأشجار، غني خبر بين الأشجار، عين بدا بالمحيا، حين بدا بالمحيا. رب صلي على من جاءنا بالحقيقة، الله جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم، وعلى الآل دايم. يا غريب الديار أي ساقت القلب الأجدار، ساقت القلب الأجدار، أين صار أين تغير، أين صار أين تغير. الله الله جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم وعلى الآل دايم وصال ما الغيظة ردت بصوت الفلج جار الله الله ردت بصوت الفلج جار والسلام من لدي الله والسلام من لدي رب صلي على من جاءنا بالحقيقة الله الله جاءنا بالحقيقة